فضيلة الوالد الكريم، نرجو منك أن توضح لي والجميع الحاضرين حلية المال بالنسبة للعمل. فمن شروط استجابة الله دعاء العبد أن يكون مطعمه وملبسه حلال، والمشاهد أن معظمنا من الموظفين في الدوائر الحكومية قد يحصل من الشخص أن يتأخر عن حضور بداية الدوام أو الذهاب مثلا ساعة ثانية في بعض المصالح الحكومية، والخروج من العمل أثناء الدوام لقضاء بعض الأعمال بعد استئذان رئيس القسم وليس الرئيس المباشر أو بدون استئذان، قد يكون كسلان وقد يكون ليس لديه الراحة الكاملة، حيث بعض الموظفين قد يغفو في المكتب بعض الأحيان أي ينام. فما رأي فضيلتكم جزاكم الله وفقنا وإياكم لدخول جنته؟ لا ريب أن الواجب على العامل أن يؤدي العمل بأمانة. العامل أخذ الأجرة في مقابل العمل سواء كان موظفا في دائرة حكومية أو بغير ذلك. الواجب على العامل أن يجتهد في أداء العمل وأن يحفظ الوقت الذي تمت الإجارة على العمل فيه، هذا هو الواجب عليه. فإذا فرط في شيء من ذلك بأسباب اقتضت ذلك من عارض منعه من شيء من ذلك أو نوم منعه من ذلك لم يتعمد ذلك، فنرجو أن يكون ذلك في جنب العفو ولا يضره ذلك إن شاء الله ولا يضر مطعمه، ولكن لا ينبغي أن يتعمد التكاسل والتساهل بهذه الأمور ليتأخر كثيرا أو يخرج قبل الوقت غير مبالاة، هذا كله خطر عظيم في دينه من جهة الإثم ومن جهة المكسب أيضا، فإنه لم يؤدي الحق الذي يستحل به المكسب وهو الأجرة. فالواجب تقوى الله في ذلك وأن يحذر التساهل مهما أمكن ويتقي الله ما استطاع، وما فات من ذلك من الشيء اليسير الذي يفوت فوات الحظ لأعذار عارضة، فنرجو أن يعفو الله عنه سبحانه وتعالى.